بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في أحكام السعي. قال: ولو ظن فعله، أي ولو ظن الإتيان بالسعي، فواقع أهله، جامع زوجته، بعد أن أحل بالتقصير أو قلم ظفره فتبين الخطأ وأنه لم يتم السعي سبعة أشواط، قال أتمه، أتم السعي وكفر ببقرة في المشهور. نعم، استنادا إلى روايات دلت على الحكم، وهو الحكم أن يتم سعيه، يكمل سعيه سبعة أشواط أولا، نعم، وأن يكفر ببقرة ثانيا. هذا الحكم شيخنا مضطرد في العمرة وفي الحج، حكم هكذا الآن هو بالنسبة إلى عمرة التمتع. نشير إن شاء الله إلى بعض الفتاوى للأعلام. المسألة مثلا في مناسك السيد الإمام للفائدة: لو أحل سهوا قبل إتمام السعي لزمته الكفارة، هكذا قال في تحرير الوسيلة. تحرير الوسيلة هي في الأساس تعليق للسيد الإمام رحمه الله على وسيلة النجاة الأصفهاني، السيد أبو الحسن الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، ولكنها خالية من بعض الأبواب الفقهية في العبادات كالأمر بالمعروف وكتاب الجهاد، أيضا اللي هو كتاب الحج، وأيضا في المعاملات. فالسيد الإمام علق عليها تعليقا، ولما نفي من قوم من إيران إلى تركيا أدرجت تعليقة في المتن، وأضاف إليها شنو بعض الأبواب الفقهية مثل كتاب الحج. ففي تحرير الوسيلة قال: لو أحل في عمرة التمتع قبل تمام السعي لكن سهوا، لو أحل في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهوا بتخيل الإتمام، يعني لاعتقاده الفراغ من السعي، وجامع زوجته، قال يجب عليه إتمام السعي أولا، والكفارة بذبح بقرة على الأحواض احتياط وجوبه. بس عند احتياط، ليش نبين منشأ الاحتياط؟ أن الرواية فيها محمد بن سنان والمشهور تضعيفه، لكن الإمام يبني على وثاقته وفاقا لجمع من المحققين والأعلام كالإمام سيد محسن الحكيم رحمه الله في المستمسك، وكذلك في مصباح المنهاج سيد محمد سعيد الحكيم. لهذا مرت علينا رواية: لو أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان، الرواية رواها الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام، في السند في الطريق محمد بن سنان، والمشهور تضعيفه، لكن نحن نميل إلى اعتبار روايته وفاقا لهؤلاء المحققين، ولورود رواية عن الإمام الجواد عليه السلام: جزى الله عني صفوان بن يحيى وزكريا بن آدم ومحمد بن سنان خيرا فقد وفوا لي. فبمقتضى هذا النص لا يبعد اعتبار وثاقته. فالشاهد، وأيضا لوجود الخلاف في المسألة كما سيظهر، ربما هذا هو منشأ الاحتياط الوجوبي، باعتبار أنه لا يمكن الإغضاء والإغماض عن هذه الرواية وإن كان فيها محمد بن سنان، والمشهور أيضا أن الرواية منجبرة بعمل لهذا قال الشهيد الثاني رحمه الله وكفر ببقرة في المشهور. يعني المشهور عملوا بهذه الرواية فتكون منجبرة بعمل المشهور. قال في تحل الوسيلة بل لو قصر قبل تمام السعي سهوا وفعل ذلك يعني جامع زوجته فالأحوط الإتمام والكفارة. سؤالكم هذا جوابه. قال والأحوط الحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين كالعمرة المفردة مثلا عمرة مفردة أو السعي شنهم الحج هذا احتياط وجوبي. سيد الخوي رحمه الله قال في مناسكه إذا نقص شيئا من السعي يعني المكلف في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي. عليكم السلام ورحمة الله. نفس المسألة لكن اختلاف التعبير. عبارة السيد خوي هكذا قال فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي. عليكم السلام ورحمة الله. فالأحوط بل الأظهر ترقي من الاحتياط الوجوب إلى الفتوى. فتوى الأظهر بعضهم يعبر فالأحوط إن لم يكن الأقوى. يعني فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه في الفرع الماضي. وهكذا عبارة السيد السيستاني فالأحوط لزوم التكفير عن ذلك ببقرة ويلزمه إتمام السعي. السيد ابن البقاني فتوى يجب عليه أن يذبح بقرة كفارة على الأحوط احتياط وجوبي وهكذا مع تقليم الظرف. فهذه هي المسألة وهي أنه الناسك الساعي إذا ظن الفراغ من السعي توهم أنه قد فرغ من السعي فجامع زوجته بعد أن أحل بالتقصير لأنه يحل بالتقصير أو قلم ظفره ثم تبين لا اشتباه أنه لم يتم سعيه فما الحظ؟ المشهور أولا وثانيا المشهور أنه يجب عليه إتمام السعي أتم السعي الأشواط الناقصة ولو شوط واحد اللي وردت فيها الرواية ويطوف شوطا آخر وثانيا كفر ببقرتين فدية في المشهور استنادا إلى روايات دلت على هذا الحكم وهو أنه يتم سعيه أولا ويكفر ببقرة ثانيا. والرواية في الهامش قال لخبر عبد الله بن مسكان هذا طبعا يعد من أصحاب الإجماع قد أجمع الكل على تصحيح ما يصح عن جماعة فليعلما وهم أولو نجابة ورفعة 4 و5 و9 لخبر عبد الله بن مسكان سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة 6 أشواط وهو يظن أنها 7 فذكر بعدما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف 6 أشواط فقال عليه السلام عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر. صاحب الزبدة الفقهية قال وهو ضعيف هذا الخبر بمحمد بن سنان ولكنه منجبر بعمل الأصحاب. نحن قلنا لا يبعد وثاقة محمد بن سنان في حد نفسه وفاقا لجمع من المحققين كالسيد محسن الحكيم في المستمسك وحفيده السيد محمد السعيد الحكيم في مصباح المنهاج سيد الإمام كذلك في كتاب البيع من مكاسب المحرمة وجماعة أيضا من متقدمين يعني من جيل السيد بحر العلوم وهذه الطبقة من فطاحل العلماء وأساطين العلماء. فإذا هذا الحكم مشهور، ليش عبر بالمشهور؟ نظرا إلى وجود الخلاف والإشكال في سند الرواية منجبرة بعمل الأصحاب، لهذا قال في المشهور. ولأن محمد بن سنان قلنا لا يمكن الإغضاء عن روايته أيضا، خصوصا مع عمل المشهور بالرواية هذه، قال لها شهرة عملية استنادية، نقطة مهمة أكد عليها دائما، حينما يقال بأن عمل قدماء الأصحاب جابر لضعف السند لا بد من أن يكون شنو عملهم استنادا إلى الرواية، لا أن تأتي فتوى المشهور صدفة مطابقة للرواية ولو لم نحرز الاستناد. الشهرة الجابرة هي الشهرة الاستنادية، لماذا عملوا بالرواية ولماذا استندوا إليها مع العلم بوجود خلل في السند لجهالة راوي أو إهمال راوي أو ضعف راوي. فرق بين الرواية الضعيفة والرواية القاصرة سندا والرواية المكذوبة الموضوعة، هذا قد يشتبه على البعض. ضعيفة لأن هناك راوي لم ينص على وثاقته، معروف غير مقدوح لم يضعف، ولكن لم ينص النجاشي في رجاله على أنه ثقة، لم ينص الشيخ الطوسي في الفهرس على أنه ثقة، هو معروف وغير مقدوح. بعض العلماء يقول معروفين غير المقدوحين نوثقهم مثلا، أو خصوصا إذا كان من مشايخ الإجازة كأحمد بن محمد بن يحيى العطار اللي هو في سند حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون حديث الرفع ونحو ذلك. فالشيخ الصدوق بمعاشرته لا يعرف حاله، وكيف يأخذ منه إجازة رواية إلى الأصول المصنفة 400 وهو يعلم بعدم وثاقته؟ قال هذا عمل يعني عياذ بالله سفهي عبثي، خصوصا مع إكثاره من الرواية عنه بالمئات روايات، وفي كل مورد يقول حدثني أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه. رضي الله عنه مو كلمة عادية هذه، فمن هنا وهناك القرائن. الغرض الآن بأنه محمد بن سنان أيضا ورد، راجع أصول علم الرجال للشيخ مسلم الداوري هناك توثيق محمد بن سنان، أكو رواية للكشي بسند معتبر فيها يقول الإمام الجواد عليه السلام جزى الله عني فلان وفلان خيرا منهم محمد بن سنان، وصفوان بن يحيى جعله في مرتبة صفوان بن يحيى في سياق واحد، فقد وفوا لي. واضح المسألة الآن؟ ولهذا تلاحظ الأعلام لم يتجاوزوا هذا الحكم، إما فتوى صريحة وإما احتياطا وجوبيا. قال ولو ظن فعل السعي فواقع، يعني أهله جامع زوجه بعد أن أحل بالتقصير أو قلم ظفره فتبين الخطأ، يعني بزعمه وظنه أنه قد فرم من السعي وأنه لم يتم السعي، أتمه وكفر ببقرة في المشهور استنادا إلى رواية دلت على الحكم. أكو نقطة ثانية في الرواية وهي أنه إنما طاف ستة أشواط، مورد النص ستة أشواط، فقال عليه السلام عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر، وموردها مورد الرواية موردها مورد الروايات ظن إكمال السعي بعد أن سعى ستة أشواط. ولكن يقال المورد لا يخصص أسواط، سواء كان ستة أشواط أو خمسة أشواط، ما نفهم إحنا خصوصية لستة أشواط، وإنما الراوي قال للإمام ستة أشواط. فبإلغاء الخصوصية لا فرق أنه طار خمسة أشواط أربعة أشواط، يعني سعى في السعي، لأن الرواية قالت طاف بين الصفا والمروة، المراد هو السعي، فلا جناح عليه أن يطوف به. وموردها ظن إكمال السعي بعد أن سعى ستة أشواط. الآن هناك قيل وقع وسجع وإشكالات بهذا الخصوص، أربعة إشكالات ظاهرا، وهي أولا وثانيا وثالثا ورابعا. قال الشهيد الثاني رحمه الله: والحكم يعني بإتمام السعي وأن يكفر ببقرة مخالف للأصول الشرعية، يعني القواعد الشرعية في كتاب الحج ومناسك الحج والعمرة، من وجوه كثيرة. الوجه الأول، إذا حبيت تكتب أساس يكون عندك يعني فهرست هذه الوجوه قائمة، الوجه الأول من الوجوه الكثيرة وجوب الكفارة على الناس في غير الصيد، والحال أن الناس لا كفارة عليه لو ارتكب محظور من محظورات الإحرام ناسيا ما عدا الصيد، هل تلزمه كفارة؟ لا. لاحظوا ليش قال هذا الحكم مخالف للأصول الشرعية؟ الوجه هذا وجوه، يعني وجه أول وجه ثاني. الوجه الأول وجوب الكفارة على الناس في غير الصيد، أنت إذا حبيت تضيف، والحال عدم وجوب الكفارة على الناس إلا في خصوص الصيد. الآن هو ناسيا ساهيا، كما قرأنا عبارة سيد الإمام في تحرير الوسيلة: لو أحل في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهوا بتخيل الإتمام وجامع زوجته. عبارة السيد خوي أيضا في مناسكه: إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي. الوجه الثاني قال: والبقرة في تقليم الظفر أو الأظفار، والحال تكتب أن كفارة تقليم الأظفار كل الأظافر لا تزيد على شاة، بينما هنا في الرواية شنه قال؟ بقرة. أيضا الرواية الثانية صحيحة سعيد بن يسار موجودة في الهامش: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط. هذا مكلب بالستة أشواط، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه شاهد وقلم أظافيره وأحل. ذيك الرواية فذكر بعدما أحل وواقع النساء، الآن تقليم الأظافر، وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط، فقال لي يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط، فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما. فقلت: دم ماذا؟ قال: بقرة. وإن لم يكن قد حفظ أنه قد سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط، ثم ليرق دم بقرة. واضح الآن وجه الثاني أنه يكفر ببقرة، مع أنه في تقليم الأظفار كاملة لا يزيد عن فدية بشاة. الوجه الثالث ووجوبها البقرة بالجماع مطلقا، يعني بلا تفصيل، تكتب بين الموسر والمعسر، مع أنه هناك تفصيل إذا كان موسر أي وإذا كان معسر لينفق ذو سعة من سعته. هذا الوجه الثالث أنه إيجاب البقرة بالجماع مطلقا، يعني من دون تفصيل بين كونه موسر معسر متوسط، راح يجينا لعله في نهاية البحث من أنه ولو جامع قبل التقصير عمدا فبدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر جمعا عرفيا بين الروايات والأخبار، لأن الروايات في هذا استفاد من هذا التفصيل. بعد الوجه الرابع قال ومساواته يعني الجماع للقلم يعني تقليم الأظافر، جعل كفارة الجماع مساوية لكفارة تقليم الأظافر. تقليم الأظافر شنو قلنا؟ شاتون شاتون لا لا تزيد حتى لو قلم أظافر يدين لا تزيد عن شات. هنا جعل كفارة الجماع مساوية لكفارة تقليم الأظافر مع وجود شنو فرق أنه في بالنسبة إلى تقليم الأظافر شات. هنا أيضا قال بالنسبة إلى تقليم الأظافر يكفر بشنه ببقرة خلاف اللي هو بقية الروايات والأصول الشرعية والقواعد الفقهية في مناسك الحي. قال ومن ثم يعني هذه الوجوه المخالفة للأصول والقواعد الفقهية الشرعية ومن ثم أسقط وجوبها أي البقرة بعضهم بعض الفقهاء كالقاضي بن البراج ظاهرا وحملها يعني تكفير ببقرة وحملها على الاستحباب يعني قال التكفير ببقرتين مستحب ويخالف التكفير ببقرة بس مو تكفير المسلمين وبعضهم بعض الفقهاء أوجبها البقرة. ليش؟ ما هو الوجه؟ قال للظن يعني لأجل العمل بالظن وإن لم تجب البقرة على الناس لكن تجب على من شنه عمل بظنه من دون حصول العلم. مرة يكون عند علم نعم. ومرة يكون ناسي ومرة لا يعمل بظنه فلأجل عمله بالظن أوجب عليه البقرة كابن إدريس الحلي وإن لم تجب على الناس. وآخرون تلقوها بالقبول مطلقا اللي هو المشهور. ليش؟ جمودا على مقتضى النص مطلقا يعني من دون فرق بين العمل بالظن أو حصول النسيان تعبدا وجمودا على مقتضى النص. قال الشهيد الثاني رحمه الله ويمكن توجيهه هذا الحكم أنه يكفر ببقرة بتقصيره هو أنه قصر يعني أحل محرامه أنه جاهل مقصر غير معذور. راح يبين النكتة لطيفة هي ظريفة. قال ويمكن توجيهه توجيه الحكم أن يكفر ببقرة لأجل أنه قصر هنا في ظن الإكمال. كيف؟ قالها فإن من سعى ستة أشواط يكون على الصفة. صح ولا لا؟ مو على المروة. فإن من سعى ستتان يكون على جبل الصفة يبقى عليه شوطان. لاحظتوا كيف أنه نكتة لطيفة مقصر هذا. فظن الإكمال مع اعتبار كونه هذا الساعي على جبل المروة فظن الإكمال يعني اعتقد توهما أنه قد أكمل سبعة أشواط جملة خبرية. فظن الإكمال تقصير. كيف؟ فظن الإكمال مع اعتبار كون الساعي على جبل المروة المفروض أن يكون إذا أتم سبعة أشواط على جبل المروة لا على جبل الصفا. صحيح. هذا يقول مقصر جاهل مقصر غير معذور. فمن هني تلزمه أيه البقرة. صحيح. هذا توجيه مو بس تقصير يقول بل تفريط واضح يعني شنو أنت ذهول أو يعني سبعة أشواط تبدأ بالصفة تختم بالمروة، أنت حين على جبل الصفة تفكر نفسك سبعة أشواط. لكن المصنف وجماعة فرضوها قبل إتمام السعي مطلقا. يعني إيش مطلقا؟ يعني ستة أشواط أو خمسة، مع العلم أن الرواية شنو خاصة، تقول ستة أشواط كلتا الروايتين اللي قرأناهم نشلب على ستة أشواط، مورد الرواية ستة أشواط، والمصنف الشهيد الأول رحمه الله وأيضا فقهاء اللي قرأنا السيد الإمام السيد الخويل السيد البيجاني السيد السستاني شيخ ناصر مكارم الشيخ الواحد خراساني، لا مطلقا مطلقا، يعني سواء خمس لا خصوصية، قلنا ماكو خصوصية ستة أشواط. بس الشهيد الثاني يقول الشهيد الثاني يقول أنه الرواية قالت ستة أشواط وموردها ظن إكمال السعي بعد أن سعى ستة أشواط، قلنا لا خصوصية في الرواية لستة أشواط حتى لو خمسة، يعني يريد يعتبر نوع إشكال، لكن المصنف وجماعة فرضوها، يعني وفرضوا إيش تكفير ببقرة، أوجبوها يعني فرضوها أوجبوا تكفير ببقرة قبل إتمام السعي مطلقا، سواء كان سعى خمسة أشواط هذا معقول، إذا سعى خمسة راح يكون وين؟ على جبل المروة. وهذا ترى يحصل يحصل كثير، ترى مسألة ابتلاعية، يعني أول ما تسعى شوطين ثلاثة ملتفت، لكن بعدين قد يسرح صحيح. ما يدري أنا الحين في الخامس في السابع، يحصل ترى كثير، طبعا الاعتبار بالشكل البدوي، الشكل إذا صار مستحكم أهم الظن أن ما له اعتبار، هذا أمامك الرواية فظن، إذا عند علم ويقين ترك شيء آخر. الشك البدوي له مستقر يعني. إيه يعني أنت في الطواف حول الكعبة المعظمة بعد ما من الزحمة وهاي يعني صار عندك شك، هذا الآن طواف الشوط الرابع أم الخامس، بس تلتفت شوية يعني لحظات ربع دقيقة تركز، لا أنا الآن فعلا في الشوط الخامس، فهذا اللي حصل لك شك بدوي، ممكن سرح طالعت يمين يسار شوف الناس والزحمة غفل هذا الإنسان، هذا يسمى شك بدوي، ما يقطع الطواف خرب الطواف لأجل شك بدوي، التفت يركز يشوف نفسه لا فعلا أنا الآن في الشوط الخامس عندي يقين. قال لكن المصنف وجماعة فرضوها قبل إتمام السعي مطلقا، بيّن يعني أعم من الشوط السادس اللي هو مورد الرواية، فيشمل ما يتحقق فيه العذر كالخمسة، وكيف كان فالإشكال واقع. ليش تكتب؟ لأجل مخالفة الحكم للأصول والقواعد الشرعية المسلمة، لأن الناس لا شيء عليه، صح ولا لا؟ عليه كفار الناس، قلنا هذه من بعد مناسك مسائل، من لما بدأنا كتاب الحج قلنا مثلا جميع المناسك يجوز الاتيان بها بغير وضوء وطهارة ما عدا الطواف وصلاة ركعتين، السعي يجوز على غير طهارة، وقوف بعرفة مزدلفة أيضا قلنا شنو تروكات الإحرام محظورات الإحرام ما عدا الصيد لا تجب فيها كفارة إلا إذا ارتكبها عالما عامدا أو ما كان بحكم العامد، أما إذا كان ناسيا أو جاهلا لا يدري لا شيء عليه إلا ما خرج بدليل، فالناسي لا شيء عليه، جامعا ناسيا الصائم في شهر رمضان لو أكل أو شرب أو جامع ناسيا واضح، فهذا الحكم مخالف قال للأصول الشرعية، وهو تلزمه كفارة بقرة مع أنه ناسي. فلهذا قال وكيف كان، يعني حتى مع قبول الرواية فالإشكال واقعون، لأن الناس لا شيء عليه إلا في كفارة الصيد فقط. وأنا أقول للشهيد الثاني رحمه الله لا إشكال. ليش؟ لأنه ما من عام إلا وقد خص، متى ما جاءتني رواية معتبرة سندا عن المعصوم هذه مسائل تعبدية، مسائل شنو؟ تعبدية، عبادات، أمور توقيفية لا مصلحة للعقل فيها، جاءت رواية معتبرة خصوصا مع عمل المشهور بها وفتوى المشهور بها، ولو كانت هم رواية ابن سنان فيها كلام لكن الثانية صحيحة سعيد بن يسار في من قلم قال ليرق دم بقرة، رواية صحيحة السند، فحينئذ لا إشكال، واضح، لأن العبادات أمور توقيفية لا مسرح للعقل البشري فيها. والله ليش رمي جمرات سبع حصيات؟ ليش الطواف سبعة أشواط؟ ليش صلاة الصبح ركعتين مو أربع؟ ليش الطواف سبعة أشواط مو ثمانية؟ أمور تعبدية، صلاة المغرب ثلاث ركعات سفرا وحضرا، فواضح المسألة. خصوصا لحظة، خصوصا إذا جاء الحكم على خلاف مقتضى القاعدة، إذا جاء الحكم على خلاف مقتضى شنه فيقال أنه ورود الحكم على خلاف مقتضى القاعدة هذا دليل أنه مسألة تعبدية، يعني عندنا قاعدة عامة مقتضى القاعدة كذا، نرجع إلى عموم إلى مقتضى القاعدة في حالات الشك، جيد؟ نعم. لكن إذا ورد دليل خاص نعمل به، مثل مسألة أن الأصل في صلاة المسافر أن يقصر، فتما متى ما شككنا نقول حكمه تقصير، لكن خرج بدليل خاص من كان مثلا مكاري جمال شغله السفر بيوتهم معهم أو السفر مقدمة لعمله خلاص. مقتضى القاعدة أن من يسافر حكمه شنه؟ أن يقصر، لكن خرج بدليل بنص معتبر بعض الموارد فلا إشكال، نقول بعد هذا مخالف والإشكال واقع، لا نقول ورد دليل خاص ما من عام من إلا. نعم لو لم نعثر على دليل نرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية. قال ويجوز قطع السعي لحاجة وغيرها، صلاة مثلا شيء آخر، إذ قد مر أنه لا تجب الموالاة العرفية في السعي هنا في اللمعة، وإن كان المسألة قد فيها بين العلماء أقوال وخلاف، بعضهم يشترط الموالاة العرفية فتوى كالشيخ الوعد خراساني، بعضهم احتياطا كالسيد السيستاني، بعضهم لا إلا في الشوط الأول، وبعضهم نهائيا لا يشترط الموالاة كالسيد محمد سعيد حكيم. قال ويجوز قطع السعي لحاجة وغيرها قبل بلوغ الأربعة أشواط، ولكن في الطواف لا، أربعة الأشواط هذه تكون متوالية، وبعد الأربعة أيضا على المشهور، ولا خلاف في ذلك بالنسبة إلى السعي للروايات، منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة فيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ، قال لا بل يصلي ثم يعود. وموثق بن فضال سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال صلي ثم عود فأتم سعيك، هذا بعد ذيك الأيام، هالأيام بعد كأنما إجباري شبه إجباري، لا لابد أنه شنه يصلي مع المسلمين، وهذه مسألة ابتلائية. وقيل كالطواف، يعني خلافا للمشهور، كالطواف إيش؟ أنه إذا ما كمل أربعة أشواط في السعي يستأنف من جديد. لا، حكم السعي من هذه الجهة غير حكم الطواف. بعد قال والاستراحة في أثنائه، يعني يجوز الاستراحة في أثناء الطواف، لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة يستريح، قال نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس. أكو رواية ثانية صحيحة وهي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله أو موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد. جمعا بين هاتين الروايتين قال بعض الأعلام بأنه الأحوط استحبابا أن لا يجلس إلا من جهدين، يعني يجوز الاستراحة وإن كان الأحوط إلا من جهدين وإن لم يكن على رأس الشوط مع حفظ موضعه، يعني حتى لو كان عند العلامة الخضراء مثلا على منارتين ما بين الصفا والمروة، حذرا من الزيادة والنقصان، يعني يكون ملتفت حافظ إلى المكان اللي هو يستريح فيه لكي يتم سبعة أشواط من دون نقيصة. أكو مسألة في هذا السياق وهي أنه هل يجوز النوم ولو بدون عذر؟ شفت أنا السيد الإمام يقول كما يجوز النوم. أكو مسألة ثانية يدفوه بالعربة وهو نايم مثلا، هم فيها خلاف بين العلماء، نية فعلية ونية فاعلية فليراجع. السيد الخوي يقول لا يصح السعي في حال النوم، بل حتى أنه بالنسبة إلى الاستراحة يعني أكثرهم قائلين هو هذا أنه تجوز الاستراحة بالي، وإن كان الأحواط بينا استحبابا إلا إذا كان من جهد وتعب. هناك مسألة مهمة وهي تأخير السعي إلى الليل، هذه تراجع في المناسك. إنسان خلص أعمال له الطواف وصلاة ركعتين يقول لك أروح السكن أرتاح، هل يجوز تأخير السعي إلى الليل؟ هذه مسألة تراجع في مناسك الحاج. أو إلى اليوم التالي أيضا بعض من الليل. بالنسبة إلى تأخير السعي إلى الليل بلا عذر، الأحوط استحبابا عدم التأخير إلى الليل، السيد الإمام السيد الخوي السيد الثاني جماعة، وبعضهم قايل يجوز يعني وإن كان الأولى إلى الليل عادي، لأنه أكو روايات إلى الليل، سيد محمد السعيد الحكيم الفياض شيخ ناصر المكارم سيد خامني جماعة. أما لو أخر السعي إلى اليوم التالي، السيد الخوي يقول يعيد يستأنف من جديد، يستأنف شنو؟ يعيد الطواف وصلاة الركعتين. هذا على السيد الخوي إذا إلى يوم ثاني إلى الليل ماكو إشكال، وإن كان لحظة صعبة من الليل ما يأخر يعني يرتاح لي ساعة زمان نص ساعة. السيد السستاني يقول يعيد على الأحواط إذا أخر سعيه إلى اليوم التالي، يعني يعيد الطواف من جديد صلاة ركعتين كأنما سوى شيء يبقى على أحرامه. وبعضهم وهم لعله جماعة يعني معتد بهم يقولون لا تجب الإعادة، السيد الحكيم والسيد الخامنئي والسيد الإمام وجماعة، يعني حتى لو أخر إلى يوم ثاني يجب عليه فقط السعي. قال ويجب التقصير، الرابع من واجبات العمرة، ويجب التقصير بلا خلاف للروايات منها صحيحة معاوية بن عمار، لاحظوا هذا الرجل يتكرر اسمه كثيرا في مناسك الحج متخصص في الحج، عن أبي عبد الله عليه السلام ليس في المتعة إلا التقصير، ورواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام طواف المتمتع يعني عمر التمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره، فإذا فعل ذلك فقد أحل. قال ويجب التقصير، ما معنى التقصير؟ قال وهو إبانة الشعر، إزالة الشعر، شعر الرأس اللحية الشارب. أو الظفر، إبانة الظفر، تقليم الظفر بحديد وندف، ندف الشعر يعني، وقرض مقراض يقولوا، وغيرها مقاص. بعده أي بعد السعي بمسمى التقصير، يعني قال وهو ما يصدق عليه أنه أخذ، مش أخذ، أنه أخذ من شعر أو ظفر، وذلك للروايات منها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: جعلت فداك، إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر. إيه؟ قال. فقال عليه السلام: عليك بدنة. ما قال بدنة؟ نعلة، جزور نعلة. إيه؟ البودن، البودن النوك. عليك بدنتون. قلت إني لما أردت ذلك، ولهذا أنا أشرت إنه إذا موسر، إذا متوسط، إذا معسر. الموسر بدنة، يختلف باختلاف طبعا الزمان والمكان وظروف الأحوال. المتوسط بقرة، لهذا قلنا ذاك الحكم مخالف اللي مر من شوي، لو ظن إنه سعى راح واقع أهله. والضعيف عليه شات. أكو في الروايات المعتبرة هذا يستفاد جمعا بين الروايات، يعني رواية تقول بدنة، رواية تقول بقرة، رواية تقول شنو برواية أخرى. العلماء استفادوا هذا الترتيب. قال عليه السلام: عليك بدنة. قلت إني لما أردت ذلك منها ولم يكن قصرت امتنعت. الله، هذه فقيها، هذه أفهم منها، شاطرة هذه المرة. فلما غلبتها، سمعتي، قرضت بعض شعرها بأسنانها، يعني هجم عليها هجمة رجل واحد بعدها. إيه؟ يعني امتنعت فعلا. يوم حست المرأة أنها يعني زي الفريسة، إيه، حمامة اللي في الشبك، فهي سوت المرأة، ما عندها مقاص، سوت قرضت بعض شعرها بأسنانها، ذكية هذه. فقال عليه السلام: رحمها الله، كانت أفقه منك. سمعت يا سيدي؟ سمعت شو قال له الإمام؟ نعم. يقول: فلما غلبتها، هذا الحلبي، هذا بعد مو واحد عادي، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها. فقال عليه السلام، شفت الرواية سيد؟ فقال عليه السلام: رحمها الله، ترحم عليه الإمام، كانت أفقه منك. كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شيء. شايف شلون المرة طلعت؟ أفقه من عمر. وإنما، حتى نكمل لكم البحث، وإنما يجب التقصير متعينا. متى يتعين التقصير؟ في موارد تكون مخير بين الحق والتقصير. مسألة. قال: وإنما يجب التقصير متعينا، أو لو قال وإنما يتعين التقصير كن أوضح بعد، وجوب تعيني، تعييني مش تخييري. وإنما يجب التقصير متعينا إذا كان سعي العمرة، أما في غيرها، غير عمرة التمتع، فيتخير بين التقصير وبين الحلق، مثل عمرة، العمرة المفردة مخير، وإن كان الأفضل الحلق للروايات. وكذلك بالنسبة إلى شنو؟ يوم النحر، إذا إنسان يحج حج مستحب مش مخير بين الحلق والتقصير، في حجة الإسلام أكو خلاف، لعل المشهور أنه مخير، ولكن جماعة من العلماء ما فتوى أو احتياطا لزوميا يتعين عليه شنو؟ الحلق. الأحوط وجوبا سيد الإمام، سيد الخامنئي، سيد السيستاني، ويتعين فتوى سيد محسن الحكيم، سيد محمد سعيد الحكيم، لروايات، روايات معتبرة، ثلاث أربع روايات فيها هذا المعنى. خلنا نقرأ الروايات لأن مسألة ابتلائية. الصفحة المقابلة قال كصحيح معاوية بن عمار السطر الثاني عن أبي عبد الله عليه السلام إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبته ذو الملبد شعره فقد وجب عليك الحلق. ماذا حاط على شعره مثلا؟ عسل ملبد شعره أو مثبتنا مسوي لها حركات هذه فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير. وإن أنت لم تفعل فمخير. شايف رواية؟ فمخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة إلا التقصير. أيضا صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام ينبغي للصرورة، شايف كلمة صرورة؟ أن يحلق وإن كان قد حج، فإن شاء قصر وإن شاء حلق. وصحيح أبي سعيد عن الصادق عليه السلام يجب الحلق، شايف كلمة يجب؟ على ثلاثة نفر، رجل لبد ورجل حج بدوا ولم يحج قبلها، هذا الشاهد الصرورة، رجل حج بدوا لم يحج قبلها ورجل عقص رأسه مسوي لنا زي هذه دوائر فوق هاي كشكوشة مسوي زي الطاووس طاووس او مدري ايش، بعض الشباب عندهم هالموضوع حلقة الديك مثلا حلقة الديك. ورواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام وان كان لم يحج فلا بد له من الحلق. ورواية ابي بصير عن الصادق عليه السلام على الصرورة ان يحلق رأسه، مش يحبق خطأ مطبعي، على الصرورة ان يحلق رأسه ولا يقصر، انما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام. فلهذا قلت بعض العلماء يقول يتعين على الصرورة الحلق، وبعضهم يقول أحوط وجوبا. السيد هو يتبع للمشهور يقول الأحوط استحبابا بل الأفضل الحلق. ليش؟ لرواية معتبرة وهي صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين مرتين. قيل وللمقصرين يا رسول الله؟ قال وللمقصرين. فهني يدل على الأفضلية هذه الرواية، لكن ذيك الروايات ودعا للمحلقين صحيح أفضل ثوابهم، ولكن بقرينة دي الروايات الأخرى أنه يستفاد منه شنو؟ لابدية الحلق للصرورة إما فتوى وإما احتياطا. قال وإنما يجب التقصير متعينا إذا كان سعي العمرة، أما في غيرها غير عمرة التمتع فيتخير بين التقصير وبين الحلق من الشعر، يعني ويجب التقصير من الشعر متعلق بالتقصير ولا فرق فيه في التقصير بين شعر الرأس واللحية وغيرهما كالشارب والإبطين أو من الظفر من اليد أو الرجل. بعض العلماء يحتاط أنه ما يكتفي بالظفر خصوصا في النساء، أنه سيد خامنئي عندها كذا. ولو حلق بعض الشعر أجزأ، وإنما يحرم حلق جميع الرأس. ليش؟ طبعا هذا في عمر التمتع أو ما يصدق عليه عرفا أنه حلق، هذا هو. وبه بالتقصير يتحلل من إحرام عمرة التمتع من العمرة، فيحل له جميع ما حرم عليه بالإحرام حتى الوقاع أي الجماع، خلافا لمقالة الرجل متعتان حلال مالي. طبعا بالنسبة للنساء متعين تقصير، ليس على النساء حلق لرواية الحلبي وهي صحيحة عن الصادق عليه السلام ليس على النساء حلق ويجزيهن تقصير، الشعر أحد الجمالين. ولو حلق جميع رأسه عامدا عالما فشاة يكفر بشاة على المشهور ولا يجزئ عن التقصير للنهي، عليه دم قال عليه السلام عليه دم فإن عليه دما يهريقه، وقيل يجزئ هذا في الدروس الشرعية والمنتهى للعلامة، وقيل يجزئ لحصول التقصير بالشروع في الحلق والمحرم متأخر أو المحرم متأخر أول ما بدأ أنه يحلق أول القصائد إيه أول ما إيه هذا قيل لكن مش عرب التضعيف. لكن يقول وهو متجه القول بالإجزاء عن التقصير متجه مع تجدد القصد إلى الحلق، يعني بدأ هو بالتقصير لكن بعد ما قصر قال خلني أحلق، فهذا مجزي. وأما إذا كان ناسيا، أما إذا من البداية قصد إلى الحلق ابتداء هل يجزي؟ لا يجزي، لأن متعين في عمر التمتع أن يقصر. وناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، ويحرم الحلق ولو بعد التقصير، يعني لما أحل من إحرامه ما يجوز لأن يحلق الرجل، يبقى إلى يوم النحر، يوفر شعره إلى يوم النحر في منى. قال ولو جامع هذا المعتمر زوجته، ولو جامع قبل التقصير عمدا، قرأنا الرواية صحيحة بدنا سعيد بن يسار وقلم أظافيره وأحل سعى ستة أشواط، قال ليرق دم بقرة. ولو جامع قبل التقصير عمدا فبدنتون للموسى زي حالة. لا هذه المسألة غير ذيك، الآن هنا جامع قبل أن يقصر، ذي قلم أظافره فكر نفسه أنه سعى، يعني هناك اختلاف. ذيك الرواية اللي قلنا مخالفة للأصول الشهيد الثاني. ولو جامع قبل أن يقصر عامدا متعمد عالما عامدا فبدنة للموسر في الرواية ينحر جزورا، وبقر للمتوسط، وشاة للمعسر، تكتب جمعا عرفيا بين الروايات، لأن في رواية الإمام عليه السلام يقول ينحر جزورا، صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر فقال ينحر جزورا. رواية ثانية عن متمتع صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته، مو بعد جامع، وقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، قال عليه السلام عليه دم يهريقه، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة، جزور ناقة بدنة أو بقرة. وحسنة بن مسكان عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام متمتع وقع على امرأته قبل أن ينقصر، وقع يعني مطح عليها يا سيد، وقع يعني جامع أهله، كناية شنه الجماع التقاء الختانين، فقال عليه دم شاة. شايف الروايات علماء حملوها على مراتب اليسر والعسر، فبدن للموسر، وبقر للمتوسط، وشاة للمعسر، بقرينة رواية أبي بصير قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى. هذا شبق كهربة 220 مصيف رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى، طالع السيقان الحول مرة متسترة، هذا شلون يطالع ينزل يعني في الأرض؟ فقال إن كان موسرا فعليه بدنه، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة. لاحظتوا المراتب، موسر بدنه ناقة جزور متوسط بقرة معسر شاة. قال والمرجع في الثلاثة إلى العرف الصدق العرفي بحسب حالهم ومحلهم. قال ولو كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. ثم قال ويستحب التشبه بالمحرمين بعد التقصير بترك لبس المخيط وغيره كما يقتضيه إطلاق النص. الشهي الثاني يقول كما يقتضيه إطلاق النص وأيضا عبارة الماتن، ويستحب التشبه بالمحرمين ولو بعد التقصير. وفي الدروس اقتصر على التشبه بترك المخيط، ليش؟ لأن مورد الرواية مورد النص فقط لبس المخيط. رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص وأن يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا، وقال ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك. رواية حفص البختري عن غير واحد عن الصادق عليه السلام ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا حل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين. وكذا يستحب التشبه ذلك لأهل مكة في الموسم أجمع، أي موسم الحج. قرأنا الرواية قبل لحظات، وقال عليه السلام ينبغي للسلطان أن يأخذ أهل مكة بذلك، أن يتشبهوا بالمحرمين شعثاً هبراً. أوله وصول الوفود إليهم إلى أهل مكة محرمين، وآخره العيد عند إحلال الوفود. هذا تمام الكلام في واجبات السعي وأحكام السعي. الفصل الخامس في أفعال الحج، وهي الإحرام والوقوفان ومناسك منه وطواف الحج وسعيه وطواف النساء ورمي الجمرات والمبيت في منى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.